قالوا أتتخذنا هزا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك افعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها الله أكبر قال إنه الباب اللي انت حيطني دي ما تنحسني هتقص في وجه الله قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول بقرة لا فارغ ولا بكر حال بين ذلك افعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ايوه الله اكبر ها قال انه يقول انها بقرة الله صل على النبي الله يا قرآن وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يا سلام على الهدوء الجميل سهل المنتنع